ما تضايق زي ما أقوله هنا الناس توسع صدرها. تحية لكل القبائل السودانية إخوانا، صفقة لكل القبائل السودانية. أن إحنا الليلة بنحيون وبنقول لهم نحن بنتناول كل اللهجات السودانية من أجل الطرفة. ونبدأ بلدياتنا أبو بكر. تخيل معايا أبو بكر في الخطوط الأمامية للمعركة ماسك جهاز الاتصال بيتصل بالقيادة، ألو القيادة معك أبو بكر، العدو على مسافة 6 كيلو. القيادة بتقول له علم علم، ما مشكلة. ألو القيادة العدو على مسافة 3 كيلو، علم برده ما مشكلة. ألو القيادة وهي تقلع العدو على مسافة 2 كيلو بس، علم يا جماعة علم أديل. ألو القيادة على العدو على مسافة كيلو واحد وهي تقلع، لو ما جماعة بيضيقونا، علم. بعد شوية اتصل، ألو القيادة ها كلم العدو. تحية لأهلنا ناس أبو بكر. نمشي منهم شوية، أهالي الجنوبيين ندون هبشة صغيرة. جنوبي ساكن مع مرته في بيت طرف الحلة بيخاف من الحرامية موت، 7:30 بيقفل بابه، 8 ولا ميري ميري ميري قفل باب ده رامي ده بجاسة، ماري قفل شباك قفل ماهو قدومك نوم. وقت بدا رامي أسبب جنوم ساعة تدعى دي بكون رقد وصلطة. يوم بتونس وعمرت لحد الساعة 1 ناسين الباب فاتي، 1:30 يذكر الباب فاتي، قال لا ماري ماري باب ده ما فاتح، قال لا يقفل، قال أنا قفلته مبارح قفل إيتا. قال لو بعلينا معرس أنا ولا إيتا معرس أنا أسا قفل إيتا، أنا ما بقفل قفل ما بقفل لحد الساعة 4 زول قفل الباب ما في نام وخلوه فاتح. 4:30 الحرامي جاء خاشه في حد بي ميري، قال لي جون حرامي جاء، قال لا ما شغل بتاعه، في زول بيتاري زول عصناع شغل بتاعه رسمي، ما ياهو حرامي بجي نوم خليه بمشي براه. باشا قال له بالي جون حرامي شال بنتلون واحد بتاعك داك، قال لا بنتلون ده ذات ما كويس، انا بكره بشر واحد جديد انت مال ماله بجا قانا نوم مال ماله. باشا قال له بالي جون أرامي شال ثلاجة، قال لا أنا بكرة بشر واحد جديد برضو إنت مال ماله. باشا قال له بالي جون أرامي شال نعانة، قال له خليه يشيلك كلامك كثير بكرة بارس واحد تاني. أهلنا العرب ده قالوا عربي جديد دخلة الخرطوم راكب في حافلة من حفلات الكويت، الحافلة جاي بيشارع المطار يكفى تنزل لها زول من هناك جاي بيه السمحة، البيه السمحة سماحة ما عادية. العربي يتخلع بيقى عائل البيت مغزيين ما فرمونا الفاكتور الرئيس، هلا هلا ليرين لو ما عارف كيفتي بنزل. البيت جاب ماشى جنب الحافلة ده تسأل الحافلة ماشى وين، جاء جنب الشباك بتاع العربي قالت له وين، يلا الله يقاعد. نديكم من وين؟ الرباطات. نديكم حاجة من الرباطات. ده قالوا رباطات الساعة 2 ظهر سخانة في السماء نص السوق العربي جاي يركب حافلة، واحدة من النوع العاملة 52 كريم في وشها هديك أصفر أحمر بني بنفسجي ألوان غريبة، ده تركب الحافلة الرباطات داير يركب، اتلاقوا جنب الباب يتعاكسوا عاد الرباطات قالت له سخف، قال لا بتركب عليه الطلاقة ديكي كف كله كريم يرجع رف. برجع تاني لأهالي الجنوبيين، وهن الجنوبيين طرائفهم كثيرة وناس محبوبين، أن احنا منديهم كل مرة من كتر لهم شوية. ده قالوا جنوبي موظف بتاع ريسبشن في فندق، مدير الفندق قال لي عرسان جايين خاشين ما وروك القسيمة ما تخليهم يخش، قرض على الكلام ده المدير مشى جاي من هناك عريس وعروس خاشين على الفندق، عريس يتكلم مع العروس انا افتكر انه الحياة دي جميلة، خاشي كان جنوبي قال لي بس ما وين ها ما وين انت قال الفندق ده ساكت بس واحد بسوق مرة بتاعه كده بس ساكت فوضى كلمة قسيمة دي طارتني. فوجع ساكت وين وين بتاع ده وين؟ الحديث قال لي يا اخي انت بتسأل من حاجة معينة والله قال لي ما تقول ها حركاتك شنو؟ كلام ده واضح ساكت وين بتاع ده؟ قال لي سيد كرهتني دي شنو؟ قال لي وين فاتورة بتاع مرة ويا اخواننا مرحب بكم في برنامجكم عمكم كنكشه والرياضه في الرياضه وجلكسه في جلكسه ويا اخواننا حنشوف الناس اللي بيدقوا الكفر صح اللي بيشوتوها صح ونسمع كلنا مع بعض مباراه عالميه برشلونة الفكر والابداع التحدي والقوة تتحدى نسور غرطاج على مطربون لكاس العرب وافريقيا ماذا تعملين في طياتك يا مباراة ماذا تخبي يا اساس سانسيرو هل ستكون الغلبة اليوم لاخوانيتو ورونالدينيو ام ستكون العالم منازل وجوهر النميري وبقية الكوكبة والله نتمناها تونسية ونقول ان شاء الله تكون تونسية كي نسعد الاهلي والاحباب في تونس الخضراء تمشي الكرة في النصف هنلي كلارسون العب للمميز ميسي للساحة رونالدينيو للاميريتو عسار ميريتو تصدق ومنازل ومنازل رهبت عليك فكنت غد الرهان ولهذا انا غلط الحارس الاول العب ومنازل خالد بدرة الزيتوني عماد المزي رياض وعزيزي صاحب الرئة الثالثة يلا رياض ادخل التاريخ ساكت في ضربة جول هدف ولا احلى ولا امتع ولا اروع هدف يفتح الامال والامنيات هدف يعطي كل من لدينا من الامكانيات بالفن الانجليزي وبالترتيب الايطالي وبالتهزيم الفرنسي وبالسامبا البرازيلية ما زلت معكم عمكم كنكش يا اخواننا وبعد ده حنشوف المباراة افريقية الناس الحارين ما شاء الله زي الشطة الخضراء اذا مباراة افريقية هذا كانوا بيلعب في الارسنال هذا شوف كانوا لعب عطف الجول ولا لا عطف الجول جول جول جول جول جول جول جول لا لا لا لا لا لا لا لا طلعت والله لك حق تبكي يا كانوا هذا بسونجا لو حطها الكرة في السباق راح تشوفون العجب بسونجا عطف الجول ولا عطف الجول جول جول جول جول جول جول جول جول راحت عليكم النيجيريا خلاص بعد هيك تغسلوا نودومكم تشوفونها تنظمون البطولة تخرجون من البولد بلا حمص على حساب أكثر من 80,000 متفرج كانوا ما بي أحد ليه لأنه النيجيريا مغلوبة بإصابة وسط جماهير صعبة ما زلت معكم عمكم كنكش يا أخواننا وبعد ده مباراة محلية طيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المرسلين إخوة الرياضيون في كل مكان تحية طيبة مباركة من استاد الهلال بومدرمان ونقل حي مباشر لمباراة فريق الهلال والمريخ هلال المريخ مباراة القديمة جدا التي لا طابع فني كبير لدى الجمهور السوداني ولا وقت لتسجيل شيء الفريقين على العموم المريخ بيلعب بالزي الأحمر الكامل تتقن نجوم الصفراء والهلال بيلعب بالزي الأزرق الكامل تقله إلى البيضة بالوقت دقيقة 15 ولا زال الهلال متقدم بهدف ريستر ياسين على العموم في كرة بيأخذها مامون زولو عم يغطل على الجنب اليمين بيعمل كرة عرضية فيصل عجب عامل اوفرلاب جيد بيلعب للسعودي سعود من راح والثاني بيلعب لصلاح الأمير جنبي منه صلاح الأمير مش واحد وثاني والجول والجول والجول والجول هدف ولا أحلى ولا أجمل ولا أمتع ولا أروع قنبلة في مقص المرمى لم يرها المعيش لا تتعدى داخل الشباك زميلنا عبد الرحمن عبد الرسول انطباعك حول الهدف اللي قد الوقت انا افتكر يعني انه صايب الهدف الحقيقي هلا يصل على الامير ترجمة السادة الحضور السادة المشاهدين، كنا معكم همبريب الكوميديا، حنرجع لكم تاني، كونوا معنا، فاصل ونواصل.